ثم بما يرجع المرسلون فإنما يشكر لنفسه.

بهجة وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما